قال رحمه الله: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. تقدم معنا باب ما يكره من السمر بعد العشاء، وهذه الأحاديث مخصصة للنهي المتقدم في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه الذي فيه: وكان يكره الحديث قبلها والسمر بعدها. فإن الحديثين المذكورين في الباب هذا يخصصان الحديث المتقدم، فلا بأس بالسمر في الفقه والسمر في الخير بعد العشاء. وقد جاء عن جماعة من السلف كما ذكر ذلك عن ابن شبرمة وغيره من فقهاء الكوفة أنهم كانوا يسمرون في الفقه إلى أذان الفجر، ونص أحمد رحمه الله تعالى إلى أنه لا يكره السمر في العلم. فعلى هذا لا بأس بالسمر إن لم يؤدي إلى فوات صلاة الفجر في جماعة. لا أقول فوات صلاة الفجر بالكلية، فإن هذا السمر حرام. حتى فوات صلاة السهر في صلاة الفجر في جماعة على أنها واجب على الصحيح، أن صلاة الجماعة واجبة، كذلك هذا السمر حرام، لأنه سيؤدي إلى محرم. فليس له أن يسمر في الفقه أو يسمر في غير ذلك مما أبيح ثم يكون من وراء هذا السمر ضياع صلاة الفجر، سواء كان ضياع صلاة الفجر في جماعة أو ضياع صلاة الفجر حتى يخرج وقتها. فلا يصلح في هذه الحالة أن يسمر الشخص. وأما إذا كان سيسمر ويقوى على صلاة الفجر في وقتها وفي جماعة مع المسلمين، فإنه قد ذكر عن جماعة من السلف أنهم كانوا يسمرون إلى بزوغ الفجر وإلى أذان الفجر، فهذا لا كراهة فيه، وإنما الكراهة في حديث أبي برزة على ما تقدم من المعنى من السمر، أنه يسمر وفي غير ما معنى مقصود شرعا كالعلم والأهل، جلوس مع الأهل وغير ذلك. فهذا سمر قد سمره رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصديق ومع عمر في مدارسة شؤون الناس، وهكذا أيضا السمر في العلم كما سيأتي أنه خطبهم عليه الصلاة والسلام وذكر لهم شيئا من أمور العلم التي يحتاجون إليها، وهكذا سمر مع أهله ميمونة رضي الله تعالى عنها، وسمر أيضا مع زينك الرجلين سيد بن حضير وزميله، سمر معهم جلسوا معه وتذاكروا بعض الأمور وطلبوا منه بعض الأشياء ثم انصرفوا إلى أهلهم. فهذه كلها الأدلة تدل على جواز السمر وأنه لا مانع منه، ولكن كما تقدم في حديث أبي بكر إذا كان الشخص سيسمر في مباح أو سيسمر في أشياء من الشرع ثم تفوت عليه صلاة الفجر فهذا لا يجوز، هذا النوع من السمر لا يصلح، وإن كان فيما أبيح أو فيما شرع وما حبذ أيضا كالعلم النافع، لكن إذا كان سيؤدي إلى مفسدة فتركه لزاما. وهذا حال بعض من عرفناهم يسمرون في المكتبة ثم صلاة الفجر نائم وما هو حول صلاة الفجر، وهذا تجد لا يوفق في طلب العلم. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل، ومن أعظم الأعمال التي يهتف بها العمل إقامة الواجبات، ومن أعظم الواجبات الصلوات. هذا ما أقام الصلوات إيش من علم هذا معه، التي هي أوجب من أوجب الواجبات بعد توحيد الله، قرينة التوحيد. فالحاصل هذا الباب مع ما ذكر من الأحاديث مخصص للباب المتقدم والحديث المتقدم، باب ما يكره من السفر أو من السمر بعد العشاء. قال رحمه الله: قال الحافظ رحمه الله: قوله باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء قال علي بن منير: الفقه يدخل في عموم الخير، لكنه خصه بالذكر تنويها بذكره وتنبيها على قدره. كلام جميل. الفقه يدخل في عموم الخير، باب السمر في الفقه والخير، فالفقه يدخل في عموم الخير. فما فائدة هذا العطف، عطف العام على الخاص؟ وما فائدة إفراد الفقه؟ لماذا لم يقل باب السمر في الخير بعد العشاء ومن الخير الفقه؟ فائدة هذا التنبيه والتنويه على شأن الفقه، وأن شأنه عظيم وأن قدره عظيم. قال: وقد روى الترمذي من حديث عمر محسنا له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر هو وأبو بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما. فالحاصل هذا سمر جائز والسمر مشروع. قال: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن الصباح، تفضل، البزار، نعم، أبو جعفر، أحسنت. قال: حدثنا أبو علي، عند من؟ أبو علي، تفضل. طيب، عبيد الله بن عبد الحميد، ما ذكر له الحافظ كنية. قال: حدثنا قرة ابن خالد، وكنا من الكتاب السدوسي أبو محمد، لا بأس. قال: انتظرنا الحسن، وهو البصري رحمه الله، ما اسم أمه؟ الحسن البصري، ما اسم أمه؟ أبوه يسار، حسن بن أبي الحسن، يسار خيرة، نعم، اسمه خيرة رحمه الله. قال: انتظرنا الحسن وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامه، أي تأخر علينا، راث علينا، تأخر علينا خلاف العادة، حتى قربنا من وقت قيامه، لعله شغله شاغل، وانتظروه للعلم ولمدارسة العلم والاستفادة من هذا الحبر. حسن البصري رحمه الله هو من خيار التابعين رضوان الله تعالى عليه، فانتظره طلابه وتأخر عليهم خلاف العادة حتى قربا من وقت القيام الذي ننصرف فيه وينتهي فيه الدرس المعتاد لهذا الإمام. فجاء فقال: دعانا جيراننا هؤلاء، جيرانه دعوه ربما لدعوة ونيمة أو لغير ذلك، فتأخر عن طلابه بسبب الجيران، ثم بعد أن قضى حاجته أتى إلى درسه المعتاد واعتذر لهم بهذا العذر الجميل: إن القوم لا يزالون بخير، منتظر الخير. فآنسهم بهذا وسلاهم بهذه التسلية التي سيأتي ذكرها: إنكم لا دمتم تنتظرون الخير فأنتم في خير، ما ضاع عليكم الوقت، فاشتغلوا في هذا الوقت الذي تأخرت فيه بالتسبيح وبالذكر وبالاستفادة أيضا كذلك والمطالعة والمدارسة، أنتم في خير، ما انتظرتم الخير، كما سيأتي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الناس قد صلوا إلى آخره. فهذه تسلية لطلابه، إذا تأخر عنهم المدرس ينبغي أن يعتذر لهم بعذر جميل وأن يبدي لهم عذرا في التأخر، كما صنع هذا الإمام رحمه الله تعالى، فرأوا خلاف المعتاد اعتذر بهذا العذر وآنسهم بهذا الذي ذكره، سلاهم بهذه التسلية: وأنكم على خير، وإن تأخرتوا أنتم على خير. لكن المشكلة الذي يجلس في المقهى وما يجلس في مكانه ويخرج يمين وشمال، هذا ما يشمله هذا الكلام الجميل: إن القوم لا يزالون بخير، ما انتظروا الخير. هذا جالس منتظر الخير وأنت في المقهى ضيع وقتك والهدرة وفي الكلام الذي لا يعود عليك بالنفع، هذا ما يشمله مثل هذا الخير. والحديث أيضا الذي سيأتي: إنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، هذا يذهب يمين وشمال، أنت صليت المغرب انتظر الصلاة، وإن كنت في درس انتظر الصلاة والدرس، تجمع بين أمرين عظيمين، انتظار صلاة وانتظار مدرس يأتي. أما الذي يذهب يمين وشمال يفوت الخير والله. قال رحمه الله: انتظرنا الحسنة وراث علينا، ما معنى راث؟ تأخر، وراس علينا حتى قربنا من وقت قيامه، فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء، ثم قال أنس نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم، نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فصلى فجاء فصلى لنا، وكانت العادة التي اعتادوها منه أنه لا يتأخر إلى شطر الليل إلى قريب منتصف الليل، بل يصلي قبل هذا الوقت، وفي هذه الليلة تأخر عليه الصلاة والسلام على خلاف المعتاد، وسلاهم بهذه التسلية وأنكم على خير ولا تحزنوا ولا شيء، هذا الوقت صليتم فيه وقبل كنتم جالسين أنتم على خير تنتظر الصلاة الأخرى. قال حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا. ما هي ألا هذه؟ استفتاحية. أحسنت. وما حكم إن بعدها الهمزة؟ همزة إن ما حكمها؟ تكسر. أحسنت. ألا إن الناس، ألا إن أولياء الله، تكسر بعد ألا الاستفتاحية، وهي تعتبر في ابتداء الكلام، ولو ألغي هذا الذي ذكره وفيه تكثير مواضع إذا وقعت في ابتداء الكلام، سواء وقعت بعد ألا أو بعد غير ألا، في ابتداء الكلام هي تعتبر في ابتداء الكلام. فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. احفظ هذا الكلام الجميل المؤيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الناس أو إنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن رحمه الله معمما الأمر، مستفيدا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستدلا به ومؤانسا أيضا أصحابه وطلابه، إن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير، فمن انتظر الخير فهو بخير، ومن انتظر الشر فهو بشر، والعياذ بالله. فالذي ينتظر الخير وحصول الخير بعد الخير هذا على خير، والذي يفعل الشر وينتظر الشر ويريد الشر هذا على شر، والجزاء من جنس العمل. قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو من حديث أنس، هل يعني هذا الكلام إن الناس؟ هذا من كلام الحسن، وإنما يعني الأول، نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر ماذا قال الحافظ. قال قرة هو من قوله، قال قرة هو من حديث أنس يعني الكلام الأخير، وهذا هو الذي يظهر لي. سبحان الله، يكون هذا الكلام مرفوع من حديث أنس، إن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام العام الجميل الذي يستأنس به طلاب العلم الذين ينتظرون الخير بعد الخير وهم على خير، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وبشرى لأهل الخير وتسليهم وآنس لهم، وأنهم صبروا أنفسهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن لا يضجروا من الطاعة، ينبغي أن يتسلوا مثل هذه الأحاديث وصبروا أنفسهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هؤلاء ما ينتظرون الخير بعد الخير، أولئك الذين تقدمت الإشارة إليهم بالغداة والعشي، خير بعد خير، يمضي زمن ويأتي زمن وهم في ذكر وفي طاعة لله سبحانه وتعالى، وربما انتظروا مثل هذه الأزمنة التي فيها هذا الخير وفيها مضاعفة الأجور وفيها أيضا كذلك فضل العبادة، ربما ينتظرونها بفارق الصبر كما ينتظر أهل الإسلام رمضان، فهم على خير، خير بعد خير، وينتظرون أيضا الأشهر الفاضلة التي يتضاعف فيها الخير. إن الناس أو إن القوم بخير ما انتظروا الخير، إن القوم بخير يقول لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال يعني الكلام الأخير، وهذا هو الذي يظهر لي، لأن الكلام الأول ظاهر في كونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأخير هو الذي لم يصرح الحسن برفعه ولا بوصله، فأراد قرة الذي اطلع على كونه في نفس الأمر موصولا مرفوعا أن يعلم من وراءه بذلك، أن يعلم من وراءه عنه بذلك. من رواه ينعم وأراد نعيد، فأراد قرة الذي اطلع على كونه في نفس الأمر موصولا مرفوعا أن يعلم من رواه عنه بذلك. جزاه الله خيرا أنه نبه على هذا الفائدة الطيبة، أن هذا ليس من قول الحسن بل هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام، فليس مقطوعا بل مرفوعا، فإنه يروي عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الناس لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال رحمه الله قوله دعانا جيراننا بكسر الجيم، كأن الحسن أورد هذا مورد الاعتذار عن تخلفه عن القعود على عادته. كلام جميل أنه أورد مورد الاعتذار، فالاعتذار طيب يا أخوان، ما مسيء من اعتذر من أعذره، وهكذا أيضا من اعتذر ومن أعذر كأنه ما يصلح قبل عذره. قال قوله حتى كان شطر الليل برفع شطر، وقوله يبلغه أي يقرب منه، قال قوله ثم خطبنا هو موضع ترجمة لما قررناه من أن المراد بقوله بعدها أي بعد صلاتها، وأورد الحسن ذلك لأصحابه مؤنسا لهم ومعرفا أنهم وإن كان فاتهم الأجر على ما يتعلمون منه في تلك الليلة على ظنهم فلم يفتهم الأجر مطلقا، لأن منتظر الخير في خير فيحصل له الأجر بذلك، والمراد أنه يحصل لهم الخير في الجملة لا من جميع الجهات. وبهذا يجاب عمن استشكل قوله إنهم في صلاة مع أنهم جائز لهم الأكل والحديث وغير ذلك. واستدل الحسن على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه آنس أصحابه بمثل ذلك، ولهذا قال الحسن بعد إن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير وقد علمت أن قرة يرفعه، ويراه من حديث أنس وليس من قول الحسن رحمه الله تعالى، بل هو مرفوع. والحافظ رحمه الله يقول هذا الذي يظهر، لأن ما تقدم ما يعود عليه، أنه واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم الحديث الذي فيه انتظار الصلاة، لكن الأخير هو الذي فيه الإشكال وهو الذي ليس بواضح، فوضحه قرة أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من قول الحسن. قال رحمه الله وحدثنا أبو اليمان حكم بن نافع، وكان يبغض أهل البدع ولا يسمح للمبتدع أن يحضر مجلسه. قال أخبرنا شعيب، شعيب بن سليمان هذا أبي حمزة، أحسنت اسمه أبي حمزة دينار، أحسنت تقدم معكم متكرر هذا شعيب بن أبي حمزة كنيته أبو بشر، أحسنت. عن الزهري وهذا مشهور محمد المسلم، أحسنت كنيته أبو بكر. قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حتمة أن عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، أي ممن هو حاضر سمع تلك الخطبة، وليس المقصود أنه ستأتي مئة سنة وتقوم الساعة بعدها، هذا فهم غير صحيح. وإنما الفهم الصحيح ما فهمه ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لا يبقى ممن هو اليوم يسمع هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام من هذه اللحظة بعد 100 سنة أحد، ينتهي القرن وينخرم القرن ولا يبقى أحد من هذا القرن، كله سيذهب بعد 100 سنة من سماع كلامي هذا، لا يبقى منكم أحد سواء الصغير الذي حضر أو الكبير، لا تأتي 100 سنة على هؤلاء الذين يسمعون إلا وانتهوا كلهم وذهبوا وماتوا، هذا هو المقصود، وليس المقصود أن الساعة ستقوم بعد 100 سنة من كلامي لكم، هذا لم يكن والواقع على خلافه، وإنما المخاطب بذلك من حضر ذلك المجلس وتلك الموعظة أنها ستأتي عليكم هذه السنون 100 ولا يبقى منكم أحد. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم، أخبروني أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس 100 لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، فوهل الناس في مقاله، أي غلطوا وتوهموا بالفتح، فالوهل الوهم وزنا ومعنا، قاله الخطابي، وهذا بناء على أنه بالفتح، وضبطه بعضهم بالكسر، وهلا أي فزع ونسي، فزع ونسي الأول أقرب، توهموا في كلام خلاف الصواب وغلطوا فوهل الناس في مقاله، فأتى ابن عمر وبين الصواب في ذلك، قال فوهل الناس في مقاله، في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، هذا هو التفسير الصحيح، هذا المقصود من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما بينه ابن عمر، وهل الناس أو وهل الناس في مقال رسول الله، حصل شيء من الاختلاف بينهم، فمنهم من فسر على كذا وآخر فسر على شيء آخر، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد منكم، يعني سينخرم ذلك القرن بعد 100 سنة ممن يسمع كلامي، وتأتي عليهم المنية وتخرم آجالهم. قال يعني يموتون، خرم المقصود به الموت، وليس معنى أنه يموت قبل أجله، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن، قوله تخرم قال ابن منظور في لسان العرب، لسان العرب اخترم فلان عنا مات وذهب، واخترمته المنية من بين أصحابه أخذته من بينهم، واخترمه الدهر وتخرمه أي اختطفه واستأصله، يقال خرمته الخوارم إذا مات، فمعنى الموت، ويريد ابن عمر هو ما أشرنا إليه قبل مما شرحنا أنه ليس كما يظن بعض الناس أن المقصود الساعة المعروفة تأتي بعد 100 سنة من حديث هذا، لا، وإنما أجالكم تنتهي من هذا الوقت إلى أن يمر عليكم 100 سنة، تنتهي الأجال لا يبقى أحد بعد ذلك. قال الحافظ رحمه الله قوله عن 100 سنة لأن بعضهم كان يقول أن الساعة تقوم عند تقضي 100 سنة كما روى ذلك الطبراني وغيره من حديث أبي مسعود البدري، ورد ذلك عليه علي بن أبي طالب، وقد بين ابن عمر في هذا الحديث مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مراده أن عند القضاء 100 سنة من مقالته تلك ينخرم ذلك القرن، فلا يبقى أحد ممن كان موجودا حال تلك المقالة، وكذلك وقع بالاستقراء، فكان آخر من ضبط أمره ممن كان موجودا حينئذ أبو الطفيل، وكان آخر ممن ضبط أمره ممن كان موجودا حينئذ أبو الطفيل، ما إعراب أبو الطفيل؟ اسم كان مؤخر وآخر خبره مقدم، أحسنت، وكيف كان آخر من ضمط أمره ممن كان موجودا حينئذ أبو الطفيل عامر بن واثلة. وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة موتا، إجماع على أن عامرا آخر الصحابة موتا رضوان الله تعالى عليهم. فهذا الواقع والاستقراء يدل على مقصود النبي عليه الصلاة والسلام الذي فسر به ابن عمر، هذا مقصوده. وقد أنكر علي على وإنكر علي رضي الله تعالى عنه خلاف ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بعضهم يذهب لأن الساعة تقوم عند تقضي 100 سنة، أنكره علي وأن هذا غير صحيح، بل الصواب ما ذكره ابن عمر. أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة موتا، وغاية ما قيل فيه إنه بقي إلى 110، وهي رأس 100 سنة من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي وغيره، احتج البخاري ومن قال بقوله بهذا الحديث على موت الخضر، والجمهور على خلافه. وما ذهب إليه البخاري هو الصواب أن الخضر قد مات، والدليل على ذلك هذا الحديث، حديث ابن عمر في الباب رضوان الله تعالى عليه، فإنه فيه أو في لفظه ظهور ووضوح على المقصود، فإن رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، والخضر موجود على قولهم، يعني أنه موجود في ذلك الوقت، فلا شك أنه إن كان موجودا فلا تأتي عليه 100 سنة إلا ويش وينتهي مع الناس، فليس له بقاء إلى الآن. هذا إذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد ما قالت النبي صلى الله عليه وسلم إن أطال الله في عمره ما تمر عليه 100 سنة إلا وهو كغيره، يموت ولا يبقى. أما أنه إلى قيام الساعة أو لا زال موجودا الآن فهذا غير صحيح، وإن قال به جمهور أهل العلم فالصواب خلافه، وأن الخضر قد مات، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، من قبلك، والخضر من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجعل الله سبحانه وتعالى له الخلد. ثم لو كان حيا للزمه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الصواب الذي ذهب إليه البخاري، أن الخضر قد مات، والدليل على ذلك هذا الحديث لا يأتي 100 سنة ورأس 100 سنة من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم هذه وعلى ظهر الأرض أحد بعد ذلك. هذا هو الصحيح إن شاء الله، وإن كان الجمهور على خلافه لظهور الأدلة، فليس أحد بقي بعد هذه المقالة إلا ما جاء الدليل باستثنائه كمسيح الهداية ومسيح الضلالة، فإننا نؤمن أن عيسى لازال حيا بعد مقالة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الدليل قد استثناه، وهكذا مسيح الضلالة المسيح الدجال فهو لازال موجودا إلى الوقت الذي سيخرج فيه، ومضت عليه أكثر من 100 سنة ولا زال يعيش حيا كما رأى ذلك من الصحابة وحكى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، تميم بن أوس الداري ورقية، أحسنت. فهؤلاء الذين جاء النص بأنهم لا زالوا أحياء بعدما قالت النبي عليه الصلاة والسلام مرور 100 سنة، مسيح الهداية وهو عيسى ومسيح الضلالة، وأما من عداهم فلم يأتي فيه النص. فعلى هذا الصواب ما ذهب إليه البخاري رحمه الله تعالى. وأما ما جاء في صحيح مسلم من زيادة إبراهيم بن محمد بن سفيان أن الخضر أو أن الرجل الذي سيأتي الدجال في آخر أيام الدنيا يقطعه قطعتين هو الخضر الذي يقول ما زدت فيك إلا بصيرة، إن هذا الزيادة في مسلم ذكرها هذا الرجل زيادة على الإمام مسلم رحمه الله من اجتهاده، فإنه ذكر أنه قد قيل هذا الشيء أو يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. هذا ما يستدل به أصحاب القول بأن الخضر لا زال حيا، يقول بأن الرجل الذي يشبه الدجال في آخر أيام الدنيا نصفين ثم بعد ذلك يقوم ويقول ماذا تقول آمنت بي، يقول ما زدت فيك إلا بصيرة، قال يقال إن هذا الرجل هو من هو الخضر، وهذا يقال وليس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يقال. من الذي قال هذا الشيء؟ لا، ما نعلم. فعلى هذا لا يعتمد هذا، وإن كان في صحيح مسلم من زيادات إبراهيم محمد بن سفيان وهو من أصحاب أبي حنيفة ومن رواة صحيح مسلم رحمه الله وروى عنه ذلك الجلودي، أي روى صحيح مسلم عن هذا الرجل، وهو من زيادات هذا الراوي عن الإمام مسلم. وأما مسلم فلم يذكر هذا وإنما زادها هذا الراوي رحمه الله. فهذا عمدة من يقول بأنه الخضر، أن ذلك الرجل الذي يقطعه الدجال قطعتين في آخر أيام الدنيا هو الخضر ذلك الشاب، وهذا يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى توقيف. أما يقال فلا يكتفى فيه في الدلالة، أو فلا يكتفى به في الدلالة على أن الخضر لا زال حيا، والأدلة العامة تقضي بموته عليه السلام، وهو نبي على الصحيح من أقوال أهل العلم، وما فعلته عن أمري، فهذا يدل على أنه نبي عليه الصلاة والسلام. هكذا قول لموسى أنا على علم من الله لا تعلمه، وأنت على علم من الله لا أعلمه، فهذا كلها تدل وتقضي على أنه أو تقضي بأنه نبي عليه الصلاة والسلام. والحافظ بن حجر له رسالة ذكرها الشيخ عبد المحسن سماها الرض النظر في نبأ الخضر، له رسالة فيما يتعلق بالخضر من حيث نبوته أو من حيث نبوته ومن حيث أيضا حياته، هل هو نبي أم ليس بنبي، صحيح أنه نبي، ومن حيث حياته الصحيح أنه قد مات وليس بحي، هذا هو الصواب. فالحافظ له رسالة في هذا الشأن وفي هذا الباب أشار إليها وذكرها بعض أهل العلم وسماها بالقول الروض النظر في نبأ الخضر. الحاصل هذا من أدلة القائلين بموت الخضر. قالوا الجمهور على خلافه، وأجابوا عنه بأن الخضر كان حينئذ من ساكن البحر، هذا كله يحتاج إلى توقيف، يحتاج إلى دليل، وهذا تكلف. بعض من يشيع هذا الصوفية هذا القول، وإنه قول جمهور أهل العلم، قول من يعتمد من العلماء، لكن أولئك ربما يقصدون أشياء بحياة الخضر. كان حينئذ من ساكن البحر فلم يدخل في الحديث، هذا غير صحيح. قالوا معنى الحديث لا يبقى ممن ترونه أو تعرفونه، فهو عام أريد به الخصوص. نعم عام، وكذلك أيضا مخصص بالدجال وبعيسى بن مريم فإنهم أحياء، أما غيرهم فلم يأتي به النص. قال فهو عام أريد به الخصوص، وقيل احترز بالأرض عن الملائكة، الملائكة لا يدخلون هنا وليس مقصود، وليس داخلين حتى يحصل استثناء، فليس بداخلين، وإنما المقصود البشر والجن، فلا يأتي على أحد منهم عام أو مئة عام وهو لا زال على قيد الحياة، فالجن يموتون والبشر كذلك يموتون والملائكة يموتون يوم القيامة عند النفخ، نفخ الصور أو نفخ الصور، إلا من شاء الله استثناء من حملة العرش وغير ذلك، وإلا الكل سيموت، كل من كان فيه هذه النفس سيموت، لكن منهم من يتقدم موته كالبشر وكذلك الجن. إبليس مستثنى، إبليس نعم أحسنت مستثنى ونزل باقيا، وأما جنوده يموتون كغيرهم، وأما هذا فقد سأل الله أن يبقيه، ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فأنظره الله وأخره لحكمة جل وعلا. إبليس أحسنت ممن استثنى أيضا، جاء الدليل فيه. وقيل احترز من الأرض عن الملائكة، وقال خرج عيسى، وقالوا خرج عيسى من ذلك وهو حي لأنه في السماء لا في الأرض، وخرج إبليس لأنه على الماء أو في الهواء. وأبعد من قال إن اللام في الأرض عهدية والمراد أرض المدينة، هذا قول غير صحيح، المقصود العموم، والحق أنها للعموم وتتناول جميع بني آدم. وأما من قال المراد أمة محمد سواء أمة الإجابة وأمة الدعوة، وخرج عيسى والخضر لأنهما ليس من أمته، فهو قول ضعيف، لأن عيسى يحكم بشريعته فيكون من أمته، والقول في الخضر إن كان حيا كالقول في عيسى والله أعلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله الذي عليه أهل التحقيق، الذي عليه أهل التحقيق أن الخضر قد مات، أن الخضر قد مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأدلة كثيرة ومعروفة في محلها، ولو كان حيا في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم لدخل في هذا الحديث على فرض حياته في حياة نبينا، لدخل في هذا الحديث ولا يبقى إلى قيام الساعة وإلى خروج الدجال. ولو كان حيا في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم لدخل في هذا الحديث، وكان ممن أتى عليه الموت قبل رأس المئة كما أشار إليه الشارح هنا فتنبه. الحاصل استفدنا من عموم هذا الحديث الذي ذكره، حديث أنس أو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لا يأتي مئة عام أو رأس مئة وأحد على هذه الأرض ممن يسمع خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو كذلك أيضا من غيرهم من كان موجودا آنذاك، فكلهم ماتوا بعد هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أتت عليهم مئة سنة ولم يبق منهم أحد، لا الخضر ولا غير الخضر إلا ما جاء الدليل باستثنائه. فمن هم الذين جاء الدليل باستثنائهم؟ تفضل يا مازن. عيسى أحسنت، والمسيح الدجال مسيح الضلالة وإبليس أحسنت، والملائكة يقصدون هنا غير مقصودين من أصله حتى نقول نخرجهم، ما هم داخلين في النص من أصله حتى يقال يخرجون. تفضل يا أخي تأخرنا أذن.